خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم بذلك ما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة توحيد العبادة معنى ذلك إفراد الله بالعبادة إفراد الله بالإله هذا هو الذي بيده خلق الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلق أن خلق الجن والإنس إلا لعبادة ربه ينهون عن عبادة الطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت والطاغوت كل ما عبد منه رحمه الله قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين أثنى الله سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم أبو الأنبياء في هذا الكتاب إن إبراهيم كان هو لما الله أمه لأنه لقي على الإنسان وحده أمه الله قانتا الجنود دائم الطاعة لله حنيفا المقبل على الله المعرض عن الله ولم يكن من أثنى الله على الكافرين أثنى الله على خليله إبراهيم في أربع سنين لأنه كان أما لأنه كان على الإسلام قانتا الجنود دائم الطاعة لله حنيفا المقبل على الله المعرض عن الله لذا قال كافرا لأنه قال اجتباه وأتاه إلى قرآن وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة ثم أوحينا إليه يعني يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة قوم الأنبياء كلهم يا أن الله السلام امتحنه بأي أنواع المحن والنظر إبراهيم الذي وفى كيف ابتلى إبراهيم ربه قال الله له إني جاعلك للناس قال رب الذي يقول هذا لا ينال عبد ثم قال بعد وعن عباس بن الصامت رضي الله عنه هذا رجل من الانصار يروي لنا هذا الحديث المتفق عليه معنى متفق عليه يعني رواه الامام البخاري في صحيحه ورواه الامام مسلم عن عباس بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خمسه اشياء إذا مات الإنسان معتقدا هذه الخمس دخله الله جل بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن اعتقادا هو لعاب لكن لعاب النار من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله محمد عبد من عبيد الله ورسول من رسول الله فالعبد لا يعبد والرسول لا يكذب وأن عيسى عبد الله ورسوله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عبد من عبيد الله ورسول من رسول الله نصارى غلوا فيه وعبدوا من رسوله اللي أوجفوا بحقه وحاولوا قتله لكن رفعه الله المسلمون على السنة والجماعة فرقة من 73 فرقة من أمة محمد 72 من نار واحدة شهدوا بما شهد به صلى الله عليه وسلم شهد أن عيسى عبد الله ورسوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم فلا تكن من المنكرين الله عز وجل قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. قبل ذلك كان عرشه على الماء. ما هو السبب؟ ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت سيقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر. فأول ما خلق الله من المخلوقات قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة خلق الله القلم الذي أقسم الله به بقوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. ما أنت يا محمد بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. قل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها كانت خلقه صلى الله عليه وسلم قرابا يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحه والجنة حق والنار حق. أدخله الله الجنة على ما كان اعتقد اعتقادا جازما. هذه الخمس صدقت بها ومت على ذلك الحمد لكن بعض القلوب خربانة أكثر القلوب فاسدة أكثر القلوب صدها الشياطين وعلماء السوء عن طريق السبيل. خلق الله القلم فقال الله للقلم تكلم سبحانه وتعالى فقال للقلم قال ربي وما ذاك قال اكتب مقادير كل شيء حتى قيام الساعة. فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامة. لذلك يقول عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها شجرة صغيرة قطها ويعلم ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الذي كتب القلم بإذن الله عز وجل. ولذلك جاء الحديث الصحيح حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه قل حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق فيما أخبر المصدوق. انتبهوا الصحابة انتبهوا المؤمنون إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أجلس 40 يوما نطفة 40 يوما نطفة ما يخرج من أماء المرأة في الرحم 40 يوما. هذا خلقك يا ابن آدم هذا خلقك الذي خلقت منه. ثم يكون علقة مثل ذلك ثم 40 أخرى علقة ينتقل الماءان ماء الرجل وماء المرأة بعد 40 يوما إلى علقة إلى قطعة دم علقة تعلق يمر عليها 40 أخرى 40 و40 80 ثم تنتقل هذه العلقة قطعة الدم إلى مضغة. هذا خلقك يا ابن مضغة قطعة لحم. يقول عز وجل وفي أنفسكم ماذا لا تبصرون فكروا في أنفسكم ما يكون مضغة مثلا دخلت أولا نطفة 40 ثم علقة 40 ثم مضغة 40 ذكر العلماء رحمهم الله على تفسير هذا الحديث أن السقط إذا سقط من بطن أمه بشهرين شهرين ونصف، ثلاثة أشهر، ثلاثة ونصف لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه قطعة لحم يدفن، لأن أمانة قد يروح. شهرين، شهرين ونصف، ثلاثة أشهر، ثلاثة ونصف، أربع إلا عشرة أيام لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، والسبب أنه لا يفعل، ما نفعل في الروح. أما إذا سقط أربعة أشهر، أربعة فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأنه يبعث، لأنه يبعث يوم القيامة. قال عز وجل: وحشرناهم ولم نغادر منهم أحد، حتى السقط يبعث يوم القيامة، حتى السقط الذين بعثوا يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 و40 و40 و40. إذا تم له 80 يوما ودخل في المرض الثالث، أن صار مصار على صار مصار، شكل الله من هذه المضغة الرأس واليدين، خلق الله من هذه المضغة، شبهت مضغة لأنها بقدر من اللون قدر لحم، خلق الله من هذه المضغة الرأس واليدين والرجلين، ولو سقط لثلاثة أشهر لا يغسل ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يصلي عليه ولا يصلي عليه، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم الحديث: فيرسل الله إليه الملك بعد 40 و40 و40 يرسل الله إليه الملك الموكل بالأرحام، ملك موكل بأرحام الناس، ثم يأخذ هذه المضغة بيده، يأخذها من قلبه فيرفعها، في رحم المرأة يقول: يا ربي ذكر أو أنثى، يا ربي ذكر أو أنثى، يا ربي شقي أو سعيد، يا رب ما الرزق وما الأجل وما العمل وبأي أرض أرجع الكريم. فيقول الله له: ارجع إلى أم الكتاب، ارجع إلى الذي كتب القلم، إنك تجد له. فيرجع فيجدها فيكتبها: أنا كتبت هذه الأربعة، أنا شقي وسعيد، وأنت كتبت هذه الأربعة، أنت شقي وسعيد. الشقى له علامات، من ذلك قرناء السوء، من ذلك إضاعة الصلاة، من ذلك استخفافك بأموال الناس، من ذلك انتهاك من حالك، اكتب رزقك وأجله وعمله وشقي أو. ثم يقول صلى الله عليه وسلم يحلف: والذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني برهة من الزمان، الزمان قليل من الزمان، فيسبق عليه الكتاب الأربع أنه سعيد فيعمل بعمل الجنة فيدخل. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني برعة من الزمان، قليل من الزمان، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل هذا. يقول صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. عيسى اختلف الناس فيه، اليهود كفروا بحق والنصارى خلوا فيه، اليهود عليهم لعائن الله المتكبر قالوا انه ولد بغي ولد بينا فكفرهم الله بذلك. يقول عز وجل في اخر سوره النساء: ورفعنا فوقهم، يعني اليهود، اعداء الله واعداء رسله، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين آمنوا. نص قرآني من الذي خلق. رفعنا فوقهم الطور بالميثاق، قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، قلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا قليلا. أبنا نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، قتلهم الأنبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، حيث قالوا إن عيسى ولد جنة، وقولهم أيضا إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. يقول الله عز وجل ضادا عليهم ومكذبا لهم: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله عليه، وكان الله عزيزا حكيما. شهد أن عيسى عبد الله ورسوله، محمد عبد الله ورسوله وعيسى عبد الله. كذبهم الله عز وجل، كذبهم، حذر المؤمنين من اتباع طريقتهم. المؤمن أو المسلم في كل يوم وليلة يسأل الله عز وجل في الفرائض غير النوافل، يسأله في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. لكن أتذكرون اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم. جنبني طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، وجنبني طريق الضالين وهم النصارى، ثم تقول اللهم هذا دين الله عز وجل. هذا الحديث خمسة وجهها: إذا مات المؤمن معتقدا لها أخبره الرسول عن نفسه، شهد أن عيسى عبد الله لا كما تقوله اليهود ولا كما تقوله النصارى. هم اليهود في عيسى في طرفين، هم جفوا بحق وخلوا فيه، نصارى أعداء الله وأعداء رسله، أشهر طوائفهم ثلاثة: منهم من قال عيسى هو الله، ومنهم من قال هو ابن الله، ومنهم من قال هو ثالث عيسى. والله كفر الثلاثة فكفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فكفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. من هو ثالث ثلاثة؟ عيسى ومريم ورسوله. وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. كفرهم سبحانه وتعالى. فالكفر ثم قال في آخر الآية وإن من إنسان عما يقولون لينون من الذين كفروا من عذاب ليس الحياة السخاء. خلق الله ناسا بحطام جهنم وبأعمالهم النارية حياة تعيسة حياة شقية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب إن حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك هذه آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم كذلك مني من أذكره ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. فصل الله قصة مريم في سورة مريم التي سماها العلماء سورة مريم. يقول عز وجل في أولها واذكر يعني يا محمد في الكتاب مريم واذكر في القرآن مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا قصيا اتخذت من دونه الحجاب أو مكانا جبريا قصيا ولا جبريا جبريا الثانية قصيا إذ انتبذت من أهلها مكانا جبريا اتخذت من دونهم يعني من دون أهلها حجابا أبعدت عنه وحال بينه وبين حجاب إما رمل إما حجارة إما ضلع. فأرسلنا إليها روحنا أرسل الله إليها جبريل فتمثل لها بشرا سويا. جبريل عليه الصلاة والسلام أفضل الملائكة عند الله وأقربهم إليه وأكرمهم عنده. قال صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد من الليل إن عليكم يا ثياب يا بشير ويا كهون ويا شبان ويا مردان. الذي حلق لحدا الذي حلق لحدا سبعة غير سبيل المؤمنين هل لكم نصيب من قيام الليل أو ربما بعضكم ما صلى فترة إلا بعد طلوع الشمس ونعزيه يبر الله مصيبته حيث أن الشيطان دال في وجهه كما أخبرنا الله عنه. رجل يصلي الفجر بعد طلوع الشمس قال صلى الله عليه وسلم هذا رجل بال الشيطان في وجهه عقد ثلاث عقد وبالا كل واحد يتعامل من صلاة الفجر الشيطان متحول عليه متحول عليهم الشيطان أولئك حزب الشيطان على إن حزب الشيطان وفقه هذا حزبون لكم مهمنين والله إنكم ممتحنون. وبين ثمانة ملائكة كل فرد منه أربعة بالليل وأربعة بالنهار جبريل عليه الصلاة والسلام الواسطة بين الله وبين رسوله. كان عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله عنه يا أيها المزمل حينما جاء مدعورا خائفا يرتعد من غار حراء دخل على خديجة زوجته رضي الله عنها فقال زملوني زملوني. جاءه الملك يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه فرتل القرآن ترتيلا. إذا عجزنا عن قيام الليل لو كان من حافظ على البطين دخل من حافظ على البطين في جماعة دخل العصر والفجر. وأحرص ما يكون الشيطان عليك الفجر علي الليل. عليك ليل طويل غلط يهدك كما تهد المرأة يهدك يكون من أتباعه. كان رسول رب العالمين يقوم من الليل خائما حتى تنور. في في حديث آخر حتى تتلبس حواليه. قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يقول عائشة زوجته رضي الله عنها وعن أبيها الذي لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الناس أحب إليك قال عائشة قيل من الرجال قال أبوه أتاه جبريل فقال هذه زوجتك في الدنيا ولا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أعلم نساء صدن عائشة ولا نزل جبريل عليه بالوحي إلا في جراجة الله عز وجل جبريل مرتين كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح راى جبريل الواسطة بين الله وبين رسله نزل به الروح الأمين جبريل على قلبك يا محمد يكون برسان عربي راه مرتين على صورته التي خلقه الله عليه. يقول صلى الله عليه وسلم له 600 جناح كل جناح لسدره تمثل لمريم بنت عمران فجرا رحمة من الله بها لأن يذعرها وقد جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد رجل يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث الصحيح بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السواد كاد ولا يعرفه منه جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه يعني جبريل إلى ركبتي ووضع كفيه على فخذيه كالسائل المسترشد وهو يريد أن يعلم الصحابة دينه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الحرم قال صلى يقول جبريل يقول عمر رضي الله عنه تعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره القدر الذي كتبه القلم اكتب نهو كائن ليوم القيامة ما تسخطهم ولا قتل على المحر ولا حبتهم يضل ما تلاف ولا رب ولا يرث من الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب قال صدق إلى آخر الحديث بعد ذلك قام فقال صدقنا مرد علي الرجل ذهبوا قال ما وجدنا شيء قال هذا جبريل وأتاكم يعلمكم يقول الله عز وجل رجاء من مريم فتمثل لها بشرا سويا رحمه بها فجعل يختلف منها لما رات انه يختلف منها وهي سعيده عن اهلها حال بينهما حجم جمال او جبال او غيرها قالت له اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت سبعا فراد يقترب منها خيئا خافت على نفسها قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تتق الله فبسعادة الله قال لها انما انا رسول ربي الله ارسلني يا هذا لك غلاما زكي قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اقل ولم اقل ذلك فبيت طاهر ومريم نفسها يغص الله علينا يقول عز وجل في أول سورة آل عمران: الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم. فهم اختارت ذرية بعضها من بعض. والله سميع عليم. إن قالت امرأة عمران يومها: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. حملت عمران ونذرته خادما ببيت النبي جازما أن الذي في بطنها ذكر يتقبل مني ونادي ربها إنك أنت السميع العليم. لا تستمعي لله والبصر. أنا أبغى السنة والجماعة بدون ما أتى الله النبي وأتى له رسول الله عليه غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. المعاونون ليسوا من السنة. المتعاونون ليسوا من السنة. فلما وضعتها أم مريم وضعت مريم بداية ويجاز ما أنها ذكر تقول تناجي ربها: ربي إني وضعتها. يقول الله عز وجل: والله أعلم بما وضعت. يقول صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلمهن ملك مقرب ولا نبي مقرب. ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية من آخر سورة الأخنة: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم. ويقول عز وجل في أول سورة آل عمران: هو الذي يصوركم، هو الله الذي يصورنا لا حمل به لا إله إلا الله. قل عز وجل: والله أعلم بما وضع. وليس الذكر كمثله. جاءت ما أنه ذكر سيقول بحلمة بيت مريم. قل: وليس الذكر كمثله. وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من قبل. يقول الله عز وجل: وتقبلها ربها بقبول. تقبل دعاء أمها وأنبتها نباتا حسنا ودخلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المبارك وجد عندها رزقا. زكريا نبي الله الذي معه أختها، ولذلك لما عرج به صلى الله عليه وسلم يقول: فلقيت من السماء الثانية يحيى ابن زكريا وعيسى بن مريم. قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذان يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم. يحيى بن زكريا قتلت اليهود نعمة الله عليه، قتلهم الأنبياء غير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعصون. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس هم اليهود، يبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حلوا تماما في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. المسلم يسأل الله في الفريضة قد أطاعك المرة في اليوم والليلة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وجنبني طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، وجنبني طريق الضالين وهم النصارى ثم يقضون. قلت: من هذان يجري؟ قال: هذان ابناء الخاله، ابناء الخاله ام زكريا ام يحيى. اذهب فمن عليهم. ام يحيى خاله لعيسى، ومريم خاله هذا سلم عليهما فقالا له: مرحبا بالنبي الصالح. ولكن عيسى موجود من السماوات وينزل في آخر الزمن. وعند نزوله الساعة قريبة ترك الناس عن الساعة قل ما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة أمس لا يعلمها إن الله عنده ما أحد الله يدريك مدى قيام الساعة. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي. إن كنت تتقي الله فأنا أعوذ بالرحمن منك. قال لها جبريل إنما أنا رسول ربك لا هب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله يعني عيسى آية للناس ورحمة منا به وبه. وكان أمرا مقضيا أمر قدره الله في الأجل في الأزل في اللوح المحفوظ الذي كتبه القلم أمر مقضيا لا بد منه. أنا لقد جبريل في جيب ذلك شرد اللقحة إلى فضيا فحملت الحال فحملت فانتبذت به مكانا قصيرا أبعدت فأجاءها المخاض جاءت الولادة إلى جرع النخل. قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا. لعنت الله على قلبها يقولون عيسى والله طيب سبق يقولون عيسى طيب ثلاث يقولون ثلاث. فناداها من تحتها قيل إنه جبريل وقيل إنه عيسى. ناداها بصوت سمعته ألا تحزني لا تحزني يا مريم قد جعل ربك تحتك سريا ما أنجاني. خذي إليك بجذع النخلة وساقط عليك رطبا جميلا. ولدت عيسى فهزت النخلة ولم يكن في ذلك الوقت في ذلك الأيام في النخلة ثمار. لكن الله خلق في هذه النخلة تمر لتأكل منه هناك قابلة ولا هناك ولادة على النخلة. عزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا. كلي واشربي كلي من الثمر واشربي من الماء وقري عينك. أنزل الله السكينة وطمأنينة على قلبك وفرحت بعيسى لأن الله قال رحمة منك خصوصا بأمك خصوصا بعيسى. كلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا تقولي إني نذرت للرحمن صوما يعني عن الكلام فلن أكلم اليوم. برئة الحاشية أنفع ما يكون بالواضعة التمر الذي يسر الله لمريم أو أنفع ما يكون. فحملته فاتت به قومها تحمله فأقبلت عليها مريم مع ولد. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريدا أمرا عظيما. يا أخت هارون ليس بهارون أخوه إنهما قرون طويلة لم قيل إنهم يسمون بأسماء الأنبياء لعله أخلها اسمه هارون. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بل أنتم بيت نبوة بيت صالح بيت ظاهر. جاءت عندهم ووضعت الولد على فخذيها وألقمت ثديها كعادة النساء وأشارت إليه لأن الله أمرها أن لا تشكل. لما أشارت إليه أطلق الثدي وأقبل عليهم بوجهه قال إني عبد الله هو مولود آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث اليهود صلى في هذا الحديث. وجيد أن عيسى عبد الله ورسوله كما تقوله اليهود ولكن إن ماذا عيسى عند الله كما خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لذلك خلق الله آدم لا من ذكر ولا من أنثى. خلق الله آدم بيديه ونفخ فيهم روحه وأسيد لهم الأجر. وخلق حواء من ضلع آدم الأيسر من ذكر بلا أنثى. وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر. وخلق سائر البشر من ذكر وأنثى. يا أيها الناس خطاب للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك أولو العزم من الرسل خمسة ذكرهم الله في آيتين من القرآن. ذكرهم الله في أول سورة الشورى وفي أول سورة الأحزاب الذي قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه الأذى من قومه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فلا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلى تهدوا لكم يوم الأسماء ترعى لكم من الدين ما وصى به العزم من الرسل والذي أوحينا إليك يا محمد وما وصلنا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تسألوا. يخبر عليه الصلاة في هذا الحديث آخره أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متبقى. العلماء قولان في آخر الجنة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قول الأول وإن كان عمله قليلا. قول الثاني أدخله الله الجنة على حسب عمله على حد قوله تعالى وفي درجات المعنى تعترف هذه الخمس الرسول بالشرك المنزل تعتقد هذه سويدا قلبي إن الله لا ينظر إلى إنسانكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم المكاء وعملكم محمد نظر الله أدخله الله الجنة على ما كان. قال العلماء رحمهم الله الإنسان مبتلى في هذه الحياة بأربعة أعداد. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي نختبره وجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بينا له طريق الخير وطريق الشر وأعطاك الله قدرة وأعطاك الله نشيئة وأعطاك الله إرادة كلها تابعة من إنا هديناه السبيل بينا له طريق الخير والشر إما شاكرا أربعة أعداد تلاك الله بها نفسك الأمارة بالسوء وهواك وقرينك شيطانك انتصرت عليهم ثم الحزب وإن انتصروا عليك ثم الحزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ألا إن حزب الله هم الغالبون كان وعطى شراء له قدرة أبتلى أحرص ما يكونون عليك رب أحاديث في ثلاثة أنت تمتحن اليوم والليلة عندك خروج الصلاة من عليك ربك قائدهم الشيطان عندما تدخل الصلاة الإنسان ما يذكر الحاجة إلى الصلاة لأن في سورة المناس يريد أن يقطع صلة بين الصلاة فلا يوم ولا رحمة إنا خلقنا الإنسان من نطفة خمس مرات بجاه نفسك أو تترجم مع عدوك بعض الناس شيطانه قوي بسبب ما غذاهم من الحرام ومن الذنوب ومن الكبائر. وبعض الناس شيطانه يمشي وراءه ضعيف لأنه يخالف لأنه يعاكس لأنه يعصاه. بعض الناس لا هو يمشي وراء شيطان بعض الأوقات يحمل مسارح مغاني المحرمات قلنا شيء يركب زي يحمل ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له الشيطان وهو له فإنهم لا يصدون عن السبيل ويحسبون أنه حتى إذا جاءنا يوم القيامة هو الشيطان قال هذا المسكين الذي لعب عليه وركبه يا ليت بيني وبينك وبين المسجد بيني. الله عز وجل يقول أنكم في العذاب كما قال الشيطان لكم فلما كبر قال إني بينهم كان عاقبتهما أنهما في النار خالدين وذلك الثالث الأول عند صلاتك اليوم والليلة خمس مرات. انتبه إذا أفترسلت ولا دريت إلا بعد سلام الإيمان فاعتب نفسك أنك مسلم أنك معروف أن شيء أن صلاتك ضربت شوي. موضع الثاني عند شهوتك أحرص من يكون الشيطان عندك. موضع الثالث عند غضبك ما تكاد تبتسم الشيطان في هذه الثلاثة إلا من عصى الله. أبي هريرة رضي الله عنه ناتي بالشاهد هذا الحديث تلقوا عنه إن ثلاثة من كان قتل كانوا يتمشون فأخذ منهم المطر مالوا إلى غالب فدخلوا فيه حدرت على فم الغالب صاحب عظيم. شاهد من هذا يقول الرجل الأول توسل إلى الله بالعمل الصالح قال اللهم إنه كان لي. قال بعضهم لبعض الثلاثة طلقت هاريه ماذا استخرها الباب فلم يروا السبب فأيقنوا بالهلاك أيقنوا بالموت. فقال بعضهم هذا الحديث متفق عليه رواه الإمام البخاري الصحيح ورواه الإمام مسلم والراوي أبو هريرة رضي الله عنه يقول فقال بعضهم قال بعضهم لبعض تعلمون أنه لا يجيكم مما وقعتم فيه إلا أعمالا عملتموها لله صالحا. قال أحدهم اللهم إنه كان لأبوان شيخان كبيرا وقال عليهما غنمهما فإن هنا بالشجرة ذات يوم فلمات إلا وغنم حلت غبوقهما عند العرب الغبوق الذي يشرب عند النوم آتيت عند رأسيهما الإناء أو القدح على يده. يقول والصية يتباغون عند قدمي إخوانها أولاده فأكره أن أوقظهما والدي وأكره أن أصلي الصلية قبلهما ولم يزل ذلك دابي ودابهم حتى طرق الفجر. يعني حامل القدح والصلية اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فبرج لنا مما نحن فيه. في رواية أخرى فبرج لنا فرجة نرى منها السماء زاحت الصخرة وجعلوا يرون السماء غير أنهم لا يستطيعون. قال الثاني اللهم إنه كان لي ابن صحن تبهوا يا قلنا تبهوا يا شباب لا يستعمل عليكم الشيطان انتبهوا يا كهور تائبوا يا شياب الذي اجلانا على شفير القبر كم عندنا الشباب وانتم هتكهولا مرانا ترى انتم قيدي مرانا انتم يا شباب على الطريقة. قال اللهم إني إنه كان لي ابنة عم كنت أحبها كأحب ما يحب الرجال وإني طلبتها على نفسها فأبت طلب على نفسها بالحرام فأبت وإما أحتاج في ذات يوم فطلبت مني 100 دينار 100 من الذهب وفي رواية 120 دينارا وسعيت حتى أحرزتها لها. فلما وقعت بين رجليها هي وغفر بمزروع والله رقيب عليه ما رساه يا عبد الله استغفر الله عند عنفواني شهوته هذا بشهوة فأحرص ما يكون عليك الشيطان عند ثوار من شهوة قالت يا عبد الله استغفر الله ولا تنظر الخاتم إلا الحق عندما خوضته بالله تحجب على قفاه وقهر نفسه ومنع نفسه وتركها وما عندها من نساء اللهم تركتها وما عندها اللهم إن كنت تعلم عني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا مما نحن فيه. إزاحة الصحراء على رأي أنهم لا يستطيعون الخروج. يقول عز وجل أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الله. والله واحد من واحد من الحاضرين يصبر الشيطان عند شهوته ويسوق كما يسوق الحين. انظروا عبد الصالح انظروا ولي الله اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك قهر نفسه ومنع نفسه وترك الفلوس عندها فافرج لنا ما نحن فيه. يقول عز وجل فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي النار وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي النار. يهو ولي الله ولمن خاف مقام ربه جنة فظنته بالله مخافة. قال الثالث اللهم إني كنت قد استأجرت أجيرا على فرس يا رب كان من المكيف وإنه رغب عن أجرته وإنه ذهب فتركه امتحن الله على التاجر في هذا الفرس فجعلته أنميه فصار منه واد من الإبل وادي ما يعد واد من الغنم وواد من البقر وواد من الرقيق وإنما جاءني ذات يوم بعد مدة قال يا عبد الله اتق الله فلا تظلمني وأعطني حقي فقلت إني لا أظلمك خذ ما تراه من الإبل والبقر والغنم والرقيق قال يا عبد الله اتق الله ولا تهزأ وأعطني حقي قلت إني لا أستهزئ يقول في الحديث مساقها ولم يترك منها يقول صلى الله عليه وسلم فانزاحت الصخرة وخرجوا يمشون مسلمين حديث صحيح ومتفق انزاحت الصخرة العظيمة الذي مثل جبل وخرجوا يمشون مسلمين قل له رضي الله الذي قال الله فيه ملائكة ولي الله إلى خبن عنهم منهم الذين آمنوا الله البدوي والعيد دروس وكذا إنه هذا ولي إنه ولي الشيطان فنطوف عنده ومتخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون عنه هذا التوسل هو الشرك الأكبر الذي بعث الله ورسله ينهون عنه. يقول عز وجل فمن يريد الله إرادة كونية قدرية فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره قادر نفسه ومن يرد يرد الله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد من ضيقه كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد وصلنا الآيات لقوم يتذكرون نعم دار السلام عند ربهم ومن المكان الإنسان يدعو ربه قد يشرح لي صدري ويسر الله تبين لنا أدعو الله عز وجل عز وجل إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعوت من يسلمون بي وليؤمنون بي لعلهم يرجعون لا يقبل الله الدعاء من قلب غافل داعي ساهي